ما حكم غيبة العاصي سماحة الشيخ؟ هذا السائل عبد الله إبراهيم، سوريا. العاصي كان قد أعلن المعصية لا غيبة لها في المعصية التي أعلنها وجاهر بها، كمجاهرة بحرق اللحى بحرق اللحية والمجاهرة بشرب الخمر، إذا ذم بذلك فلا غيبة له. أما إذا كان سرا لا يجهر بها بينه وبين أهل بيته فلا يجوز اغتيابه، بل يجب الحذر من ذلك والستر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.